إلا محرم ما يتلى عليكم إلا محرم ما يتلى عليكم كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أو إلا ما يتلى عليكم تحريمه غير محل الصيد حال من الضمير في لكم وقيل من واو أوفوا وقيل استئناف وفيه تعسف والصيد يحتمل المصدر والمفعول وأنتم حرم حال مما استكن في محل والحرم في محل والحرم جمع حرام وأنتم حرم والحرم جمع حرام وهو المحرم إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله يعني مناسك الحج جمع شعيرتين وهي اسم ما أشعر ما أشعر أي جعل شعارا سمي به أعمال الحج ومواقفه لأنها علامات الحج وأعلام النسك وقيل دين الله لقوله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله أي دينه وقيل فرائضه التي حدها لعباده ولا الشهر الحرام بالقتال فيه أو بالسبي ولا الهدي ما أهدي إلى الكعبة جمع هدية كجدية في جمع جدية السرد ولا القلائد أي ذوات القلائد من الهدي وعطفها على الهدي للاختصاص فإنها أشرف الهدي أو القلائد أنفسها والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرض للهدي ونظيره قوله تعالى ولا يبدين زينتهن والقلائد جمع قلادة وهو ما قلد به الهدي من نعل أو لحاء شجر أو غيرهما ليعلم به أنه هدي فلا يتعرض له ولا آمين البيت الحرام قاصدين لزيارته يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أن يثيبهم ويرضى عنهم والجملة في موضع الحال من المستكن في آمين وليست صفة لأن له لأنه عامل والمختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل وفائدته استنكار تعرض من هذا شأنه والتنبيه على المانع له وقيل معناه يبتغون من الله رزقا بالتجارة ورضوانا بزعمهم إذ روي أن الآية نزلت عام القضية في حجاج اليمامة لما هم المسلمون أن يتعرضوا لهم بسبب أنه كان فيهم الحطيم شريح بن ضبيعة وكان قد استاق سرح المدينة وعلى هذا فالآية منسوخة وقرئ تبتغون على خطاب المؤمنين وإذا حللتم فاصطادوا إذن في الاصطياد بعد زوال الإحرام ولا يلزم من إرادة الإباحة هاهنا من الأمر دلالة الأمر الآتي بعد الحظر على الإباحة مطلقا وقرئ بكسر الفاء على إلقاء حركة الهمزة همزة الوصل عليها وهو ضعيف جدا وأحللتم يقال حل المحرم وأحل ولا يجرمنكم لا يحملنكم أو لا يكسبنكم شنآن قوم شدة بغضهم وعداوتهم وهو مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل وقرأ ابن عامر وإسماعيل عن نافع وابن عياش عن عاصم بسكون النون ولا يجرمنكم نعم وهو أيضا مصدر أو بسكون النون من شنآن وهو أيضا مصدر مصدر أو نعت بمعنى بغيض قوم وفعنان في النعت أكثر كعطشان وسكران أن صدوكم عن المسجد الحرام لأن صدكم لأن صدوكم عام الحديبية وقرأ ابن كثير وابن عمرو بكسر الهمزة إن صدوكم، على أنه شرط معترض أغنى عنه جوابه لا يجرمنكم أن تعتدوا بالانتقام ثاني مفعول يجرمنكم، فإنه يعد إلى واحد وإلى اثنين ككسب. ومن قرأ يجرمنكم بضم الياء جعله منقولا من المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين. ثم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية، هذه السورة الكريمة التي سميت بسورة المائدة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها قصة المائدة التي طلب من سيدنا عيسى عليه السلام أن ينزلها على قومه. وأسماء السور أسماء توقيفية، يعني نحن لا علاقة لنا بأن نسمي السورة، بل هذا الاسم هو الذي سماه لنا ونقله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يكون للسورة الواحدة أكثر من اسم، كمثلا سورة محمد سورة القتال. إذن سورة المائدة، هذه السورة نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وهذا أرجح الأقوال، التفريق ما بين المكي والمدني. فالمكي كل ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة، وبذلك يعم كل المواقف وكل الأحوال والسفر والحضر والليل والنهار. ولقد قسم الإمام السيوطي والعلماء قسموا تقسيمات كثيرة، ولكن الآن أذكر الأرجح منها في كلمة مكي ومدني، يوجد سفري وحضري نهاري وليلي إلى غير ذلك. وهذا من شدة اعتنائهم بالقرآن الكريم وفي الأوقات التي نزل فيها، لأن معرفة الأوقات والأحوال مما يساعد على تفسير كتاب الله عز وجل. يوجد فيها آية وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإنها نزلت بمكة المكرمة. على كل حال ولو نزلت بمكة المكرمة فعلى التعريف أنها بعد الهجرة، هي نزلت بعد الهجرة وفي مكة المكرمة، لكن لما كانت بعد الهجرة فتحتسب مدنية. قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ربنا سبحانه وتعالى حفظ على هذه الأمة لسانها ووعدها ووعودها وما تعد به في كل حالة من الأحوال. والله عز وجل جعل المؤمن إذا عاهد وفى ولم يغدر، ولذلك ربنا عز وجل جعل الأمر لجميع الناس أوفوا بالعقود. ماذا يكون من عهد بينك وبين زوجك، بينك وبين شريكك، بينك وبين حاكمك، بينك وبين القوم الآخرين، بين جماعة وما بين جماعة أخرى، ما بين المسلمين وأهل الذمة، ما بين المسلمين وما بين الكفار، كل ذلك أوفوا بالعقود، أي أوفوا وأتموا العهود التي عاهدتموها للناس جميعا. ولو نظرنا إلى العقد الذي يجعله الإنسان بينه وبين زوجته، قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ كان ميثاقا لعقد الزوجية، فينبغي على الإنسان أن يحترم هذا العقد. فربما اليوم ترى الخلاف من أجل كلمة واحدة ينقلب الحبيب بغيضا والبغيض حبيبا. لماذا نفعل ذلك؟ علينا أن نتقي الله عز وجل، خاصة في النساء. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اليوم يريد الرجل إذا ما حدث أي شيء أن يأخذ كل شيء قدمه لزوجته ولو كان ذلك ظلما، وتريد المرأة ولو كانت لا تريد زوجها تريد أن تأخذ كل شيء وأن تطلق من زوجها. كل هذا عمل هذا الطريق خطأ، وعمل هذا الطريق خطأ كبير. لذلك دائما علينا إذا جمعنا ما بين الأمرين، ما بين عقدين، أن نلتزم ما أمرنا الله عز وجل. هنالك عقود سياسية، عقود زوجية، عقود اجتماعية، عقود للجوار ما بين بعضهم، عقود في المعاملات. إذا المؤمن ينبغي أن يكون وفيا، ينبغي أن يكون صادقا، ينبغي أن يكون مخلصا في كل العقود التي يفعلها بينه وبين شريكه. أحلت لكم بهيمة الأنعام. ربنا سبحانه وتعالى سمى كل ما يمشي على أربع بهيمة، ولكن عندما أقول بهيمة الأنعام فتعني الأنعام الغنم، الماعز، البقر، الإبل، هذا في الأصل. فربنا عز وجل هذه الحيوانات أحلها الله لكم، وهذه الإضافة كما تقول باب ساجن، أي هذا الباب من خشب الساج، ثوب حرير أي من الحرير، بهيمة الأنعام، ليست كل بهيمة، وإلا إنما التي تكون من الأنعام التي سماها الله عز وجل وبينها رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ ومعناه البهيمة من الأنعام وهي الأزواج الثمانية ألحق بها الظباء يعني الغزلان وبقر الوحش. طبعا أما الغزال وبقر الوحش إذا اصطيد حيا يمكن ذبحه، وإذا صدناه بأي آلة جارحة من آلات الصيد في أي مكان، إن أدركناه حيا ذبحناه، وإن أدركناه ميتا بهذه الآلة أكل دون ذبح. هذا بما يراد ببهيمة الأنعام. قال إلا ما يتلى عليكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بين الحلال وبين الحرام. فإذا تلي علينا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذه الأشياء ومن درج منها عليكم أن لا تقربوا منها، فإن الله سبحانه وتعالى تلى عليكم تحريمه في كتابه العزيز غير محل الصيد وأنتم حرم. الأصل في الصيد أنه حلال، ولكن الإنسان إذا قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو قال نويت العمرة وأحرمت به لله تعالى، أو دخل أرض الحرم سواء كان حلالا أو كان محرما كيفما كان، لا يحل له أن يتعرض لشيء من الحيوانات صيدا، ولا يجوز لأحد أن ينفر الصيد من الحرم إلى خارج الحرم من أجل أن يصطاده، ولا يجوز أن يصطاد من خارج الحرم حيوانا في داخل الحرم، ولا هو في داخل الحرم حيوانا في خارج الحرم. إذن علينا أن ننتهي تماما عن الصيد سواء كنا محرمين أو كنا في الحرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. ومرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحرموا، وبعد إحرامهم رأوا حمار وحش، وكان الصحابة إذا رأوا حمار الوحش فإنهم يعجبون به ويتمنون أن يأكلوه، فإنه من أفضل أنواع الصيد على الإطلاق. وإذا بأبي قتادة يأتي وهو يركب على فرسه ولم يكن محرما، تمنى كل واحد منهم في قلبه أن يرى حمار الوحش وأن يعدو عليه، لأنهم ما زالوا خارج الحرام، وأبو قتادة لم يكن محرما، فيحق له وحده أن يقوم ويصطاد. وقع الحبل من أبي قتادة، طلب من واحد منهم أن يعطيه الحبل فأبوا، فنزل وأنكر عليهم وحمل الحبل وشد على ذلك الحمار الوحش وجاء به يشخب دما، فالصحابة بعد ذلك أكلوا منه، فعتب عليهم فقالوا له لو ساعدناك أو أعناك أو دللناك لحرم علينا، لأنه إذا اشترك محرم وحلال في الصيد فالصيد حرام، لكن لما أنت انفردت به فالصيد حلال. فأكلوا منه وذهبوا بشيء، وذهبوا أبو قتادة بشيء منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه، وهذا دليل على حل صيد غير المحرم خارج الحرم. غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. هذا كلام يرد به على كل إنسان يريد هذا الإنسان أن يتكلم، لماذا هذا حلال وهذا حرام؟ هذا ليس من شأنك. المحلل من؟ الله. المحرم من؟ الله. قال الله عز وجل إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. شعائر الله المناسك، مناسك الحج. شعائر جمع شعيرة، كانوا يجعلون علامات للحج وعلامات للنسك وأعلام للنسك، ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن يجب علينا جميعا أن نعظم فرائض الله التي حدها لعباده. ضرب الله لنا أمثلة، ولا الشهر الحرام، إذن كل شيء حرمه الله في أثناء الإحرام فعليكم أن تبتعدوا عنه، وكل شيء حرمه الله في الشهر الحرام فلا قتال في الشهر الحرام ولا سبي في الشهر الحرام. إذا لا قتال ولا سبي ولا الهدي. كانوا سابقا يهدون إلى الكعبة، الهدي جمع هدية كجدي في جمع جدية، نعم. فلذلك كل ما أهدي إلى بيت الله الحرام، إن سيدنا عمر في يوم من الأيام أهدى ناقة، هذه الناقة ربما كانت سابقا ناقة لأبي جهل وعلى أنفها برة من فضة، وهي كانت نفيسة من نفائس النوق التي كانت عند العرب، فأراد أن يهديها إلى بيت الله الحرام فدفع له فيها قلائص عدد من النوق، وأراد سيدنا عمر أن يرسل كل هذه النوق إلى الكعبة المكرمة، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام فما رضي إلا أن يعظم شعائر الله وأن يهدي النفيسة إلى بيت الله الحرام. إذن هو لم يرد أن يبدلها وأن يرسل واحدة ويبقي الأخريات، لا، بل أراد أن يرسل الجميع. ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلب منه إلا أن يرسل النفيسة، لأن في ذلك تعظيم للهدي الذي يرسل إلى بيت الله الحرام. ولا القلائد كانوا سابقا إذا أرادوا أن يرسلوا ناقة جعلوا مثلا حذاء في رقبتها أو جرحوها في سنامها فسال دمها فأبقوا الدم عليها، وهذا شعار لأنها مهداة إلى بيت الله الحرام. أو جعلوا بعض الخرق وصلوها مع بعضها وجعلوها في مكان في رقبتها، فكل من رآها في الطريق علم أنها مهداة إلى بيت الله الحرام فلا يتعرض لها أبدا. ولذلك كما قال تعالى عندما نهى المرأة أن تتزين في الطريق قال ولا يبدين زينتهن، يعني ولو كنت مستورة فلا تخرجي الذهب خارجا، لا يسمع الخارج ضرب خلخالك الذي في رجلك، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كذلك هنا لا تتعرض لأي شيء على الإطلاق من الهدي. فكانوا أحيانا يجعلون نوعا من لحاء الشجر، لحاء النخل، يربطونه بشيء معين ويجعلونه على الناقة فتعرف أنها تهدى إلى بيت الله الحرام وإلى فقرائه ومساكينه. ولا آمين البيت الحرام، أما قصد أي قاصدين البيت الحرام وذلك من أجل زيارته، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض لهؤلاء جميعا. لماذا يذهبون لزيارة بيت الله الحرام؟ قال تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يريدون الثواب من الله، يريدون الرضا من الله، يريدون أن يكون الله سبحانه وتعالى غافرا لذنوبهم ماحيا لسيئاتهم. يعودون من بيت الله الحرام كما ولدتهم أمهاتهم. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيّن يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وأحيانا يقصد بالفضل من الله عز وجل لا جناح عليكم، هذا كما ورد في كثير من الآيات أن تبتغوا فضلا من ربهم. كلمة فضل أحيانا تعني التجارة، فأحيانا لو ذهب الإنسان إلى الحج ومعه بضاعة يبيعها في الحج ويأخذ بضاعة من الحج فيأتي بها إلى بلده وبذلك يستطيع أن يوفر شيئا من مصروف السفر أو يتجر بذلك ويربح، فلا مانع في الإسلام من ذلك على الإطلاق. إذن يبتغون بالتجارة والرضوان من الله تبارك وتعالى. هنالك بعض الحجاج، حجاج اليمامة، هم المسلمون أن يتعرضوا لهم بسبب وجود شخص فيهم اسمه شريح بن ضبيع، فهذا الرجل عندما جاء إلى المدينة ولم يسلم، عندما عرض عليه الإسلام لما خرج مر بسرح المدينة فاستاقها واتبعوه فلم يدركوه، فهم يريدون الآن أن يأخذوه. فإذا كان الإنسان آتيا إلى بيت الله الحرام أو في الشهر الحرام أو في الحرم فلا يتعرض له أحد. وذكر أن هذه الآية منسوخة. نعم. وإذا حللتم فاصطادوا، معنى إذا حللتم فاصطادوا يعني إذا كان المحرم الآن قد انتهى من إحرامه وخرج من الحرام، عند ذلك يحل له ما كان قد حرم عليه بسبب الإحرام، فكان الصيد. إذن هذا ينتقل إلى المباح، ليس معناه كل من انتهى من الإحرام يحمل قوسا ويذهب إلى الصيد، لا، الصيد كان قبل الإحرام ودخول الحرم جائزا، ولكنه بعد الخروج من الحرم وبعد الإحرام يعود جائزا لأنه حرم في الحرم وفي أثناء الإحرام فقط. ولا يجرمنكم، لا يحملنكم، نعم، أو يكسبنكم شنآن قوم، أي شنآن شدة البغض، نعم، والعداوة، أن صدوكم عن المسجد الحرام، يعني لأنهم صدوكم في يوم من الأيام أن تدخلوا المسجد الحرام كما صار ذلك في صلح الحديبية، أن تعتدوا وأن تنتقموا، لا، الله عز وجل أمركم بأمر فاتبعوه ونهاكم عن أمر فانتهوا عنه. لذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى، دائما كونوا متعاونين على العفو على الإغضاء عن متابعة الأمر ومجانبة الهوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإنه لا يكون إلا للتشفي والانتقام. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي فانتقامه أشد، لا تنتقموا فالله ينتقم، وحافظوا على أوامر ربكم، عند ذلك تكونون من المؤمنين الصادقين. ثم قال تعالى حرمت عليكم الميتة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.